بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب الطلاق، وبه يبدأ الشيخ بذكر أحكام فرق النكاح، إذ النكاح ينعقد بلفظ النكاح كما سبق وما يقوم مقامه، ويكون انحلاله بالطلاق أو ما في معناه كالخلع واللعان والوفاة وغير ذلك من الأمور التي سنذكرها إن شاء الله في محلها. والطلاق مع إباحة الله عز وجل له، إلا أنه كرهه في الأصل، والدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث له شواهد عن ابن عمر ومن غير حديث ابن عمر، مما يدل على أن إسناده حسن. والله عز وجل يكره الطلاق من غير موجب، ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إبليس ينصب عرشه ثم يأمر أبناءه وجنده فيأتون إليه، فيأتيه أحد جنده فيقول: ما زلت بفلان حتى زنى، فيقول له: ما فعلت شيئا، غدا يتوب. ثم يأتيه الآخر فيقول: ما زلت بفلان حتى سرق، فيقول له إبليس: ما فعلت شيئا، غدا يتوب. ثم يأتيه الثالث فيقول: ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، فيقول له حين ذاك: أنت أنت، فيدنيه إليه ويجلسه بجانبه. فمحبة إبليس للطلاق لا تكون إلا لأمر قد كرهه الله عز وجل، فلا يحب إبليس من الأعمال التي يحبها الله، وإنما يحب عكسها. وسبب رغبة إبليس بهذا الفعل، مع أن الزنا والسرقة وغيرها من الموبقات أشد، قالوا: لما يترتب على الطلاق من آثار على العبد في نفسه وفي أهله. ولذا فإن المرأة إذا طلق زوجه، أو المرأة إذا طلقت، كان له من الأثر العظيم في نفسه من إصابة بهم وانشغال بالنفس ما لا يستطيع أن يؤدي معه عبادة وهو مرتاح، أو ينشغل ذهنه بها فيكون من باب الهم. ولذلك جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وروي مرفوعا أنه قال: إن للملك بابن آدم لمة، وللشيطان بابن آدم لمة، فأما لمة الشيطان فإنه يحزنه ويخوفه. وهذا هو الهم، فالشيطان من أحب الأمور إليه أن يصيب ابن آدم بهم وغم، سواء على نفسه أو على ولده أو على غير ذلك من الأمور، ومن أجل أسبابها في حياة المرء حينما يكون مع زوجه سوء عشرة، أو يكون بسبب طلاقه من امرأته. نعم. إذن فالطلاق في أصله مشروع، ولكنه يكون مكروها، وقد يكون أحيانا مستحبا، وقد يكون أحيانا واجبا، وقد يكون أحيانا محرما في أحايين مستثنى، وإلا فالأصل هو مباح، بيد أنه مكروه لنص الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ في أول حديث في هذا الباب، ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها الحديث. هذا الحديث من الأحاديث التي عليها العمدة في باب الطلاق، لأن فيه من مسائل الفقه ودقيقة الشيء الكثير، بل إنك تعجب أحيانا حينما ترى شراح الحديث يستدلون بهذا الحديث على الحكم ونقيضه، كما سيمر معنا في بعض المسائل إن شاء الله عز وجل. أول مسألة تمر معنا في هذا الحديث هو أن هذا الحديث قد دل على حرمة الطلاق في الحيض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ أي غضب عليه الصلاة والسلام حينما طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لأمر ممنوع، ولذلك يقال إن الطلاق في الحيض ممنوع، وهو من طلاق البدعة، وهو محرم. ومما دل أيضا عليه هذا الحديث من الأمور المحرمة أنه دل على حرمة الطلاق في الطهر الذي جمعت فيه المرأة حرمته، أنه حرام ولا يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطلقها قبل أن يمسها، يعني قبل أن يجامعها. فمفهوم الجملة الثانية أن المرأة إذا مس امرأته أي جامعها في طهر فإنه لا يجوز له أن يطلقها. وهاتان الصورتان، أعني الطلاق في الحيض والطلاق في الطهر الذي جمع فيه، يسمى البدعة باعتبار الزمن، إذ الطلاق البدعي نوعان: طلاق بدعي باعتبار زمنه، وهو أن يقع في الحيض، أن يطلق الرجل زوجته في الحيض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، وبدعة في العدد، وقد نشير إليه في هذا الحديث والذي بعده، وهو أن يطلقها أكثر من طلقة، سواء بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في عدة واحدة، وسنتكلم عن الثلاث الصور إن شاء الله في محلها في الحديث الذي بعد هذا. المقصود أن الطلاق البدعي المحرم نوعان: طلاق بدعي باعتبار زمنه، وطلاق بدعي باعتبار عدده. والدليل على البدعي باعتبار زمنه هذا الحديث، وهي صورتان: ماذا؟ الطلاق في الحيض والطلاق في الطهر الذي جمعت فيه المرأة. وهذا الحديث نص في تحريم هذين الأمرين. قالوا والسبب، ونعني بالسبب هنا الحكمة وليست العلة، وإنما الحكمة المتلمسة في أن الشارع نهى المرأة أن يطلق امرأته في هذين الزمنين. قالوا لأن الشرع متشوف لبقاء الزوجية واستمرارها وعدم الطلاق، فإنه لم يلغي الطلاق بالكلية، وإنما ضيق نطاقه وشدد فيه، ونهى المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس، وفي نفس الوقت أمر الرجل بأن يحفظ لسانه، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر الطلاق بأنهم الذين يتعدون حدود الله ويلعبون بحدوده، يقول طلقت راجعت. ومن تضييق الشارع أنه ضيق في زمانه وعدده، وذلك تشوفا لبقاء رابطة النكاح. قالوا ولأن الرجل في هذين الزمانين، أي في حال الحيض وحال الطهر الذي جمعت فيه المرأة، ربما كره امرأته لما يكون من تغير في يعني طباعها حال حيضها، ولما يكون من كرهه له في هذه الوصف. بينما في وقت السنة في الطلاق، أي في الطهر الذي لم تجامع فيه، فإن الداعي للإقبال عليها يكون أقوى، وفي المقابل فإنه إذا طلقها فإنما يكون الطلاق من تمام قناعة وحسن، أو من تمام قناعة وكمال يعني رضا بالطلاق، وليس وليدا لموقف ولا ردا على جواب. فإن كثيرا من طلاق الناس لزوجاتهم إنما هو يكون وليدا لموقف أو ردا لجواب، بأن تكون قالت له كلمة أو طلبت منه سؤالا. طيب، هذه المسألة يتعلق بها مسألة مهمة جدا، أن هناك صورا لا بدعة فيها ولا سنة، يعني لا نحكم أن فيها بدعة وسنة باعتبار الزمن. وقد عد الفقهاء من هذه الصور قالوا المرأة التي لا تحيض، فإن المرأة إذا كانت لا تحيض فإنه لا سنة لها ولا بدعة باعتبار الزمن، طبعا ليس باعتبار العدد، فلا نقول إنها حائض لأنها لا تحيض، ولا نقول إنها في طهر جمعت فيه لأنه لا يحكم بأنها في طهر، لأن الطهر المراد بين طهر بين حيضتين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ممن قالوا إنها لا سنة لها ولا بدعة، قالوا الرجل إذا كان غائبا عن زوجته، في أصح قولي طبعا أهل العلم، أن الرجل إذا كان غائبا وليس حاضرا لها ولم يعلم بحال امرأته فإنه في هذه الحالة لا سنة لها ولا بدعة، والغائب إنما يتصور وقوع الطلاق في الحيض فقط، وأما طلاقه في الطهر الذي جمعت فيه فلا يتصور لأنه غائب، غائب أي سافر أمدا طويلا أمدا طويلا. الصورة الثالثة أنهم قالوا إن من الصور التي لا سنة فيها ولا بدعة، قالوا حينما يكون الطلاق برضا الزوجة، فالخلع لا سنة فيه ولا بدعة باتفاق، وما كان برضا الزوجة وإن لم يكن خلعا أي من غير عوض، عند من يرى أن الفرق بين الخلع والطلاق مجرد العوض وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه كثير من أهل العلم والرواية الثانية، أو كان الطلاق بغير لفظ الخلع ولو كان بعوض، لأن المذهب يفرقون بين الخلع، سيمر إن شاء الله معنا له ذكر إن شاء الله في محله إن أمكن، أنهم يفرقون بين الخلع بلفظ الخلع فيعدونه فسخا والخلع بلفظ الطلاق فيعدونه طلاقا. عموما فكل ما كان بطلب من المرأة حكمنا أنه خلع، أو حكمنا أنه فسخ بحكم حاكم، أو حكمنا بأنه طلاق، ففي كل الحالات الثلاث على الصحيح وهي المشهور المذهب أنه لا سنة فيه ولا بدعة من حيث الزمن. والدليل على الثالثة أنهم قالوا أن المقصود من النهي عن الطلاق في الحيض إنما هو مصلحة الزوجة لكي لا تطول عليها العدة، سأشرح لكم كيف لا تطول العدة بعد قليل، فإذا أسقطت حقها سقط، هذا مشهور المذهب. واختار الشيخ تقي الدين أن النهي عن الطلاق في الحيض إنما هو لحق الله عز وجل، فلو كان بطلب الزوجة فإنه يكون ممنوعا أيضا، ممنوع إلا في الخلع لأنه لا يرى أنه طلاق وإنما يرى أنه فسخ، فالفسوخات طبعا باتفاق أنه لا سنة فيها ولا بدعة، التي تكون من قبل القاضي أو التي تكون بالخلع أو تكون بالخلع. طيب، إذن هنا عرفنا المسألة الأولى وهي مسألة حكم الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جمعت فيه المرأة وأنه حرام، واستثنينا من ذلك ثلاث صور لا يحكم فيها بأنه بدعة فيها ولا سنة، وعرفنا لما نهى الشارع عن الطلاق فيها، قلنا لأجل كراهة النفس، ومن الفقهاء أيضا ما ذكرت لكم وإن لم أذكرها في محل نسيت أن النهي قالوا لكي لا تطول العدة. كيف تطول العدة على المرأة؟ انظر معي، تحتاج إلى بعض من التركيز معي. إذا طلق الرجل زوجته في السنة في طهر لم يجامعها فيه، وقلنا بأن المراد بالقرء هو الحيض، فإن أول حيضة تحتسب ثم الثانية ثم الثالثة، لكن لو طلقها في الحيض فإن تلك الحيضة التي طلقها فيه لا تحتسب، وإنما تحتسب الحيضة التي بعدها، فزاد عليها الأمد، زاد عليها الأمد، فزاد عليها الأمد. وكذلك من يقول إن المراد بالقرء الطهر سيأتي إن شاء الله في محله. طيب، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية والثانية مهمة جدا، مع اتفاقنا أنه لا يجوز الطلاق في وقت البدعة، فهل يقع الطلاق في وقت البدعة أم لا؟ هل يقع الطلاق أم لا؟ هو آثم لا شك، لكن هل يقع أم لا يقع؟ جماهير أهل العلم كافة يرون أن الطلاق في زمن البدعة واقع، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فحسبت من طلاقها، فحسبت من طلاقها. هذه الجملة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت رفعها في أكثر من طريق عن ابن عمر رضي الله عنه، بل قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث من طريق 14 راويا، 12 منهم كلهم ينص على أنها احتسبت. وقد جاء في بعض الطرق أن ابن عمر رضي الله عنه سئل احتسبت عليك؟ قال نعم، وفي بعضها قال فمه، وفي بعضها قال أرأيت إن عجز واستحمق. وروى أبو يعلى الموصلي في جزئه عن شيخه بشار له بندار أن محمد بن سيرين أحد الرواة عن ابن عمر أنه قال كنا نحمل كلام ابن عمر على احتسابها. محمد بن سيرين وهو من أحد الرواة عن ابن عمر، هو وأخته كلاهما روايا هذا الحديث عن ابن عمر، هم أحد الرواة. الرواية التي في الصحيحين هي التي ذكرها المصنف، وهي قوله فحسبت من طلاقها. جاء بعض أهل العلم، وهي رواية مرجوحة في مذهب الإمام أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، فقالوا إن الطلاق في البدعة لا يقع، في بدعة الزمان، في زمن البدعة لا يقع. طيب ماذا تعملون بالحديث؟ قالوا إن قوله فحسبت من طلاقها ما ندري من الذي قال حسبت، أهو ابن عمر أم أنه نافع الراوي عنه أم أنه مالك، إذ الحديث في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. أما وقد ترددنا من الذي قال حسبت، فإننا نقول نرجع للأصل، وأن الأصل أن ما نهي عنه لا يقع. والحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح، فإني ذكرت لكم قبل قليل أنه من طريق 13 راويا عن ابن عمر، بعضها يصح وبعضها لا يصح، كلهم نص صراحة أو قريبا من الصريح أنها احتسبت، ولم يأتي رواية في عدم احتسابها إلا رواية واحدة، وهي رواية أبي الزبير محمد بن مسلم المكي عن ابن عمر، فإنه جاء عنده فقط أنه قال ولم تحتسب. وهذه الرواية روى إسنادها مسلم في الصحيح ولم يذكر نصها، والذي ذكر نصها إنما هو أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم، فذكر إسنادها من طريق مسلم أو معاضدا لمسلم، وذكر هذه الزيادة. ولذلك اتفق يعني أو جل علماء الحديث من المتقدمين كما ذكر طبعا حافظ بن أبي عبد البر ذكر اتفاقا، وإنما ذكرت الجل باعتبار المتأخرين، نفوا صحة هذا الحديث، وقالوا إن الوهم إما من ابن الزبير أو من الراوي عنه من جريج أو من الراوي عنه بعد ذلك، هم ثلاثة اختلف من الذي أخطأ في هذه الزيادة. إذن الذي لا شك فيه بحسب الروايات عن ابن عمر وهو أعلم بنفسه أن هذه الطلقة احتسبت، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بأي اجتهاد يقابله، فدل ذلك على أن الصحيح وهو قول المذاهب الأربعة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم إلا بعضا من المالكية وبعضا من الحنابلة، هم الذين قالوا لا يقع، والصحيح أنه يقع، ونص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث ابن عمر هذا بطرقه صريح في الباب ولا شك. إذن عرفنا المسألة الثانية، وهي مسألة هل يقع الطلاق في زمن البدعة أم لا، وذكرنا أن جماهير أهل العلم على وقوعه، ونص الحديث دال عليه، أليس كذلك؟ وفهم الرواة عن ابن عمر فهموا ذلك كما ذكرت لكم عن محمد بن سيرين، وهنا على القول بأنه من قول نافع، قد جاء من حيث سالم وجاء من الشعبي وجاء من حيث سعيد بن جبير، كثير من الرواة نقلوه عن ابن عمر وحسبه. طيب المسألة الثالثة وهذه مهمة معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها. وهذه المسألة فيها مسألتان مهمتان ليراجعها. المسألة الأولى، ما معنى ليراجعها وما حكم الرجعة؟ لكن إذا نسيت الثاني ذكروني. ليراجعها ظاهر النص طبعا هي تحتمل معنيين. المعنى الأول الرجعة من الطلاق، الرجعة من الطلاق فيراجعها من طلاقها. والمراد بالرجعة في الطلاق، لنشرح الرجعة في الطلاق على سبيل الاختصار، أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، المراد بالطلاق الرجعي الطلقة الأولى أو الثانية، إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فيجوز له أن يراجعها في أثناء عدتها من غير رضا منها ولا ولي بإذن وليها ولا مهر جديد ولا شيء، يجوز له أن يراجعها إما بالقول باتفاق أهل العلم وإما بالفعل وهو الوضع كما دلت على ذلك النصوص. إذن هذا يسمى الرجعة، وهو الرجعة عن الطلاق، الرجعة عن الطلاق فهي معنى اصطلاحي متعلق بالطلاق. المعنى الثاني للرجعة الرجعة اللغوية، ارجع إلى زوجتك، اذهب إليها، ارجعها إلى بيتك، وهكذا تدل على الرجعة أي ارجع إليها، راجعها أي ارجعها إليك، فيكون الرجعة باعتبار الأبدان، إما أن ترجعها إلى بيتك، إما أن ترجع إليها أنت ونحو ذلك. انظر معي، تذكرون الخلاف قبل قليل في حكم وقوع طلاق إيش في الزمن بدعة، قلت لكم إن جماهير أهل العلم يقولون إنه طلاق معتد به، جماهير أهل العلم يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها المراد الرجعة والفيئة بعد الطلاق، لأنها احتسبت طلقة فقال ليراجعها، فليراجع هنا بالمعنى الاصطلاحي. وقال أصحاب القول الثاني ومنهم الشيخ تقي الدين وتلميذه وكثير من أهل العلم من المتأخرين بالخصوص، يقولون إن المراد بقوله ليراجعها أي ليرجعها إلى بيته أو ليرجع إليها هو أو نحو ذلك من المعاني الدالة على الدلالة اللغوية لها. ولا شك أن لفظ الحديث إنما يدل على القول الأول دون الثاني، فالمراد بليراجعها بهذا الوزن إنما هو الرجعة بعد الطلاق، الرجعة بعد الطلاق. طيب المسألة الثانية المهمة معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليراجعها، هذا أمر أو ليس بأمر؟ بأمر، أمر، هذا أمر. طيب والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، ولذلك قال أهل العلم إن من طلق امرأته في البدعة فإنه يشرع له أن يراجعها لكي يتدارك الخطأ الذي وقع منه، فيراجعها ثم يطلقها بعد ذلك. وهذا الأمر بالرجوع ليس للوجوب وإنما للاستحباب فقط، وبعض أهل العلم يقول الوجوب بناء على ظاهر النص. انظر هذه مسألة أصولية، بس أريدك للمسألة الأصولية هذه أمثلتها قليلة، منها هذا المثال. قالوا لأن الأمر للوجوب ولكن الأمر بالأمر ليس للوجوب وإنما للندب. الأمر للوجوب، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر راجعها لقلنا إنه واجب، لأن القاعدة الأصولية أن الأمر المجرد عن القرائن يدل الوجوب، لكن الأمر بالأمر زين ليس أمرا للوجوب وإنما للندب. كيف أمرا بالأمر؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمره، هذا يسمى قاعدة الأمر بالأمر. ذكر يوسف بن عبد الهادي في كتاب أظن اسمه نهاية السول وابن النجار وغيرهم من الأصوليين أن جل الأصوليين أكثر الأصوليين على أن الأمر بالأمر ليس للوجوب، أن تأمر فلانا أن يأمر شخصا هذا ليس للوجوب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة أصولية. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا على القول بالاستحباب وهو الأقرب ليس أمرا بالوجوب، تخريج عن قاعدة الأصولية أن الأمر بالأمر ليس للوجوب وإنما هو يكون للندب أو لمطلق الطلب. طيب المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها، أن الرجل إذا راجع امرأته التي طلقها، طبعا أنا سأطيل في هذا الحديث لأن حقيقة من أصعب الأحاديث في باب الطلاق، الرجل إذا طلق إذا راجع زوجته، نحن الآن سنخرج على القول إيش قول الجمهور الصحيح باعتبار الدليل، وهو أن الطلاق ماذا في زمن البدعة يقع لما يقع الشيخ يقع، سنمشي على هذا القول، يعني لن نشير القول الثاني إلا إشارة. انظر، إذا طلق الرجل زوجته في بدعة فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ما هو أمد الرجعة؟ إلى متى؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم يطلقها. ما ظاهر هذا اللفظ؟ انظر، يراجعها هو مطلقة في حيض، ثم يمسكها حتى تطهر، هذا أول طهر بعد الحيض، ثم تحيض ثم تطهر. إذن لم يطلقها في أول طهر لم يجامعها فيه، وإنما انتظر إلى الطهر الثاني، يعني جلس معها تقريبا شهر وزيادة في الغالب النساء. وهذا الذي يدل عليه اللفظ الثاني، طبعا أتى الشيخ اللفظ الثاني لماذا؟ لأنه جاء في بعض الروايات في الصحيح قال حتى تطهر ثم يطلقها، لم يذكر هذا الطول. وفي اللفظ الثاني تصريح بترجيح هذه الرواية، فإنه قال حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه. إذن إذا طلقها في الحيض السنة له أن يراجعها حتى تبقى مع هذه الحيضة، ثم تطهر بعدها، ثم تحيض حيضة ثانية، ثم إذا طهرت من الحيضة الثانية طلقها. وبناء على ذلك يقولون العلة في ذلك أن رجعته تكون حقيقية ما تكون صورية، لأنه لو راجعها في حيضها ثم طلقها في الطهر الذي يليها العدة هي أو ما وضحت؟ انتبهوا معي، طلق رجل امرأته في الحيض لم يراجعها، متى تبدأ العدة؟ أول حيضة حتى تطهر ثم تحيض الحيضة القادمة، صح؟ هنا تبدأ أول حيضة ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا طهرت من الثالثة حلت، سيأتي الحديث بعد قليل. طيب واضح هذه؟ طيب انظر الثانية أيضا خالف فيها السنة، طلقها في الحيض ثم راجعها، ولكنه طلقها الطلقة الثانية في الطهر الذي كان مواليا للحيضة التي طلقها فيه نفس المدة، فطهرت من حيضتها الثالثة في نفس المدة، ولكن بدل أن يكون عليها طلقة صارت طلقتين. بالعكس، إذا ما استفدنا شيء، بالعكس زادت، بدل الطلقة صارت طلقتين على المرأة. ليس هذا مقصود الشارع. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلس معك شهرا كاملا لعل الله عز وجل أن يجعل بينكما فيئة أو يجعل بينكما رجعة، فقد لا يكون بين الرجعة وبين الطلاق إلا أياما معدودة، لا شهرا كاملا طهر وحيض كامل ثم بعد ذلك تطلقها، فإذا طلقتها بعد الحيضة الثانية أصبح خروجها من عدتها بعد شهر آخر، فيكون للرجعة معنى وليست رجعة صورية، وليست رجعة صورية. واضح؟ طيب سم، الأول بدعي والثاني ليس بدعيا لكنه خالف الأمر السنة، خالف السنة هنا السنة بمعنى المندوب وليس هناك معنى المحرم، الثالث هو السنة. طيب انظر الثالثة، المسألة الأخيرة ننتهي من قضية الرجعة إن شاء الله، وهي مسألة إذا راجع الرجل زوجته حينما يطلقها في زمن بدعة، فالفقهاء يقولون يستحب، وفي رواية في المذهب نص عليها في الإقناع، أنه يلزم أن يطأها في طهرها الذي لا طلاق فيه. وضحت المسألة؟ نحن قلنا في طهر بين حيضتين، بين الحيضة الأولى التي طلقها فيه فعوقب بإرجاعها وبين الحيضة التي بعدها سوف يطلق، من أراد أن يتبع السنة فيلزمه أن يطأ زوجته في هذه المدة لعل الله عز وجل أن يزيل ما بينه من الضغينة. كل هذه الأمور طبعا استدلوا بآثار جاءت عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، كل هذه الأمور التي جاءت من الشارع في تضييق زمن الطلاق لو تأملها الشخص بميزان العقل وتأمل الشخص بمعرفة الناس وأحوالهم لوجد أنه سبب بأمر الله عز وجل لإلغاء وإبطال كثير من الطلاقات أو التطليقات التي تكون بين بعض الأزواج، فإن كثيرا من المشاكل تكون وقتية وليست مستمرة، فإذا أرجعت الفعل الحكم فإنه يلتغي ما أرادوا أن يعزموا عليه من الطلاق. ولذلك قال عمر: أرجئوا ذوي القرابات لعلهم أن يصطلحوا. فإذا أرجئ الزوجان في الطلاق وأخر هذا الأمد وجوبا شرعيا فإنه ربما كان فيه من الصلاح من بينهم ما يقضيه الله عز وجل. نعم. هذا الحديث الباقي نمر عليه بسرعة. هذا الحديث استدل به على أن المراد بالقرء هو الطهر، واستدل به أيضا على أن المراد بالقرء هو الحيض. ذكر ذلك أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ، فإنه قال: استدل من قال إن القرء هو الحيض بهذا الحديث، واستدل من قال إن القرء هو الطهر بهذا الحديث. في كتاب الله عز وجل أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بل قروء، القرء في لسان العرب من ألفاظ الأضداد، هناك ألفاظ أضداد تطلق في لسان العرب على معنيين متضادين، جمعها ابن السكيت وجمعها ابن الأنباري، وهي كتب مطبوعة ألفاظ الأضداد، منها لفظة القرء في لسان العرب يطلق على طهر المرأة ويطلق على حيضها، كلاهما يطلق عليه قرء في لسان العرب لا إشكال. لكن ما المراد في الآية؟ اختلف على قولين، فذهب الشافعي وغيره إلى أن المراد بالقرء هو الطهر، ومما استدل به هذا الحديث. فقال، شوف، فقال إن هذا الحديث جاء في آخره أنه يطلقها قبل أن يمسها، يعني في الطهر، أليس كذلك؟ قال: فتلك العدة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق في الطهر العدة، فدل على أن المراد بالعدة القرء، العدة هي القرء، فاستدل على أن المراد بالقرء هو الطهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل، وهو الطلاق في الطهر، فسماه عدة. وهذا استدل به جمع من المحدثين كأبي عوانة في المستخرج وغيرهم، وابن ابن حبان وغيره. ومن قال إن المراد بالقرء الحيض وهو الصحيح، قال: بل الحديث يدل على خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطلاق في الطهر، ونهى عن الطلاق في الحيض. إذ الطلاق في الحيض، شوف انتبه، إذ الطلاق في الحيض يجعل الحيض غير محسوبة، الحيض غير محسوبة، قلناها قبل قليل، ولكن الطلاق في الحيض يجعل أول شيء يحسب هو الحيض، والمقصود تقصير العدة على المرأة لكي لا تضار، وليس تطويلها، إبقاءها في عصمة الزوج نعم، لكن عدم التطويل على الزوجة أو المطلقة مقصود شرعي لا شك، عدم التطويل. ولذلك الصحيح، طبعا هناك أدلة أخرى تدل على ذلك، أن هذا الدليل ليس دالا على أن المراد بالقرء الطهر، وإنما هو يستدل به، وإن كان يعني دلالة ليست صريحة جدا، على أن المراد بالقرء إنما هو الحيض. وعلى ذلك ما الفرق بين القولين؟ خلنا نتأمل، معنا سنتكلم عنها إن شاء الله في العدة بعد قليل، لكن عشان لاحظت أني يبدو أني أطلت في الحديث شوي. إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، على القول بأن، عفوا، لم يجامعها فيه، طلق سنة يعني، على القول أن المراد بها ثلاثة حيض، متى تطهر من عدتها؟ تحيض، فإذا طهرت واغتسلت هذه واحدة، ثم تحيض فإذا طهرت واغتسلت الثانية، ثم تحيض فإذا طهرت واغتسلت منه هذه الثالثة، إذن تخرج من عدتها هنا. وعلى القول بأن المراد بالقرء إنما هو الطهر، فهذا الطهر لا يحتسب، مثل أننا نقول لا يحتسب في الحيض، فتكون قد أتت بحيضة وبعدها تطهر، ثم حيضة ثم بعدها تطهر، ثم الثالثة التي قلنا على القول الأول أنها تطهر بها تنتظر بعدها حتى تأتيها الحيضة الرابعة لكي تجلس ثلاثة أطهار كاملة فيكون فيها طول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في الحيض لكي لا تطول العدة، فأصبح الطول في العدة لما يكون فيها، لما يكون الطلاق في الحيض، في الطهر على قولهم. وضح توجيهي للاستدلال. طيب، طيب مما استدل بهذا الحديث عليه، استدل بهذا الحديث على، وإن كان هذا ليس في لفظ الحديث لكن جاء في بعض روايات الحديث فيطلقها حاملا أو حائلا، قال يطلقها طاهرا أو حاملا، دل الحديث على أنه يجوز طلاق الحامل. وأنا أؤكد على هذه المسألة، لماذا؟ لأن لا أحصي عدد الأشخاص الذين يقولون أو يظنون أن طلاق الحامل لا يقع، مع أن الحديث نص، وهذه أحد الروايات الصحيح، طلقها حامل، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يطلق الحامل، أن يطلقها حاملا، فالحامل يقع الطلاق عليها. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا قول جماهير أهل العلم أن الحامل لا تحيض. كيف؟ طبعا بعض أهل العلم واختيار الشيخ تقي الدين أن الحامل تحيض، لكن الصحيح قول الآخر، قول الجمهور أن الحائض لا تحيض لقول عائشة وغيرها. من أين أخذنا أن الحامل لا تحيض من هذا الحديث؟ سمي شيخ جعله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الطلاق فيه، فجعلها في حكم من لا تحيض. نحن قلنا قبل قليل من لا تحيض فإنها لا سنة لها ولا بدعة، فهي في حكمها، فدل على أنها لا تحيض. إذ لو كانت تحيض وتطهر لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تحيض ثم تطهر، فدل على أنها لا تحيض. وعلى ذلك فكل دم يخرج من المرأة وهي حامل نحكم بأنه دم فساد، إلا دما واحدا وهو الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين ويكون مع علامات الولادة، يعني قبل الولادة هذا واحد، يعني في آخر الحمل، اثنين مع علامات الولادة وجود الطلق، ثلاثة بيوم أو يومين، هذا ليس دم فساد، وإنما هو دم ملحق بالنفاس، ملحق ليس نفاسا، ما يحسب من 40 لكنه ملحق به، فلا تصوم ولا تصلي ولكن لا يحسب من 40. إذن كل دم يخرج من المرأة إلا هذا المستثنى، هذا نادر لأنه يوم أو يومين، فإنه يعتبر دم فساد، تصوم وتصلي ولا يلزم منه الغسل. طيب ما يعتبر دم فساد مباشرة. طيب يعني تقريبا هذه جل المسائل المهمة في هذا الباب. نعم هذه أهم المسائل. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة. وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبط. نعم، هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهي من المهاجرات الأوليات، أن زوجها أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب. كان زوجها رضي الله عنه غائبا في اليمن مع علي رضي الله عنه في بعث بعثه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات طلقها ثلاثا، وسنتكلم عن هذه الرواية حينما نتكلم عن فقه هذا الحديث، لأن هذه الرواية طلقها ثلاثا تحتمل أنها تكون في مجلس واحد، وتحتمل أنها تكون في أوقات متعددة. قال: فأرسل إليها وكيله بشعير. جاء أنه أرسل إليها وكيله، وكان وكيله أظن وليد بن عياش رضي الله عنه، وكان من مستضعف في قريش حتى فك الله أسره، فأرسل إليها بشعير. جاء في بعض الروايات أنه خمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر، فسخطته، يعني ربما كانت رضي الله عنها تقالت هذا الأمر من وكيله، فكأنها سخطت هذا الفعل من وكيله فأرادت أكثر. فقال وكيل زوجها: والله ما لك علينا من شيء، لا يجب لك شيء لا من نفقة ولا غيرها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وهذا يدلنا على أنها رضي الله عنها أرادت أن تستفتي في أمرها، والأمر إذا أشكل عليه أمر رده إلى الله ورسوله، إذا والرد للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته فإلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة، لا تجب لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، وهذه الرواية في مسلم. فأمرها أن تعتد، وهذا سنفصل أحكام العدة في الباب الذي يليه، في بيت أم شريك رضي الله عنها الأنصارية. ثم قال: تلك أم امرأة يغشاها أصحابي. أم شريك رضي الله عنها كانت امرأة صالحة وكبيرة في السن، فكان يأتي إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتطعمهم وتسقيهم رضي الله عنها، والأمر في الزمان الأول كان ضنكا وشديدا، ولا يجد الناس من يخدمهم، ومن عرف حال شدة الناس إلى زمان ربما لم ندركه ولكن أدركه أباؤنا العهد القريب، يعرف أن الرجل يحتاج إلى النساء من أهل بلدته. فإن طلبة العلم الذين كانوا يفيدون للرياض قديما قبل وجود هذا الكهرباء وغيره، كان إذا أراد طعاما أو أراد خياطة ثوب أو أراد شيئا من مؤنته يذهب للنساء بجانب داره من كبار السن وغيرهن فيقومن بخدمته، فليس في ذلك من التفريب شيء. ولكن الفهم الخاطئ أحيانا لبعض النصوص والأحاديث عندما ينظر المرء الوقائع التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم وينزلها على حاله هو، والواجب على المرء أن ينظر للخبر في سياقه وكيف كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الزمان وما هي دورهم وما هي هيئتها. نعم، فدخول يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أم شريك ليس في ذلك من الخلوة، تكلمنا عن الأمور السابقة قبل قليل في شيء، وإنما كانت تطعمهم وتسقيهم وتقوم بخدمتهم مع صلاحها رضي الله عنها. فقال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، أي في بيت ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه ابن عمها رضي الله عنها، وربما كان بينهما من الرضاعة ما يكون كما ذكر ذلك بعض الشرح. فعلى ذلك فإنه يكون من محارمها، قريبها ومن محارمها. فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، أي ربما لو أرادت المرأة أن تتخفف من بعض الثياب فيخرج شعرها لم يرها الرجل الأعمى. فإذا حللت فآذنيني، طبعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم امكثي أنت وإياه في البيت، فإن ابن أم مكتوم كان له أهله وزوجها، لأنما أراد أنها تبقى في بيته وتحت يعني مؤنته وخدمته، يعني لا تكون جالسا معها في نفس الغرفة المراد، وإنما هي في بيته. نعم، قال: فإذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهيت من العدة فأخبريني. واستدل بعض أهل العلم بهذه الجملة على أن المعتدة يعرض لها بالخطبة، لأن هذا من نوع التعريض، من نوع التعريض ليس لذات لنفسه صلى الله عليه وسلم وإنما لمن أراد، كما سيأتي في أنه أراد أسامة بن زيد. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أكثر الرواة على أنه كان يضرب رضي الله عنه، وبعضهم يقول من ترحاله، فإن وضع العصا على العاتق من علامة الترحال، وكلاهما عيب في الرجل شدة ضربه أو عدم بقائه في بيته. ولذلك يقولون إن من صفات الرجل الكامل أن يكثر بقاءه في بيته، وذكروا في ذلك آثارا. قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. معاوية في ذلك الوقت لم يكن عنده مال، صعلوك أي ليس عنده مال، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالصعلوك إلا أنه قلة المال. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بما ظهر له، وإلا فإن معاوية كان بعد ذلك ملكا وهو أول ملك في الإسلام، وفتح الله عز وجل له من المال والرزق الشيء الكثير، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما خبره به الله عز وجل. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب إلا ما أظهر له وأبين دون ما أخفي عنه، ولم يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في مظاهر هذا الحديث ما سيكون عليه مآل معاوية رضي الله عنه. فقال: أنكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، كرهت أسامة بن زيد، ربما للونه، ربما، العلم عند الله. فإن أسامة رضي الله عنه كان آدما شديد الأدمة رضي الله عنه، لأن أمه أمه رضي الله عنها. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، أشار عليها مرة أخرى. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل. المسألة الأولى وهي مسألة الباب، أن فاطمة قالت أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، طلقها ثلاثا. استدل بعض أهل العلم بهذه الجملة على أن الطلاق الثلاث يقع، سواء كان بلفظ واحد وهو يسمى الطلاق المجموع، أو في مجلس واحد ويسمى الطلاق المفرق، الطلاق الثلاث مفرقا. انظر، خلنا أتي لكم بصور الطلاق الثلاث لكي نفهم محل الإشكال. الطلاق الثلاث له صور. متى يطلق الرجل طلقة الطلاق الثلاث؟ له صور. الصورة الأولى أن يطلق كل طلقة بعد فيئة، يطلق ثم يراجع زوجته، ثم يطلق ثم يراجع زوجته، ثم يطلق، يعني يطلق يعني يطلق ثنتين ثم يرجع ثم يطلق الثالثة. هذه بإجماع أهل العلم أنه طلاق واقع، وهو الذي يسمى بطلاق السنة. هذا طلاق السنة باعتبار إيش؟ العدد، إن الشخص ما يطلق إلا طلقة واحدة. واضح؟ النوع الثاني من الطلاق، هو نوعان ولكن النوع الثاني له صورتان. النوع الثاني من الطلاق الطلاق البدعي باعتبار العدد، وهو أن يطلقها ثلاثا أو ثنتين، وله صورتان. الصورة الأولى أن يطلقها بلفظ واحد، كأن يقول أنت طالق بالثلاث، هذا لفظ واحد، أنت طالق البتة، هذا ثلاث بلفظ واحد. كم طلقة أتى؟ كم طلقة أتى؟ أنت طالق بالثلاث، كم طلقة؟ طلقة واحدة، إذن لفظ مجموع، مجموع بلفظ واحد، أنت طالق البتة ثلاث، وهكذا من الصيغ التي ذكروها. أن الصورة الثانية من الطلاق الثلاث البدعي، قالوا أن يأتي بالطلاق الثلاث بثلاثة ألفاظ، ويسمى الطلاق المفرق، لكن من غير الرجعة. مثاله خلنا أعطيكم أكثر من صيغة له. أن يقول أنت طالق، طلقت، صح؟ هي الآن في العدة، بعد يومين أنت طالق، بعد ثلاثة أيام أنت طالق، فرقها باعتبار الأيام. الصورة الثانية، مثال آخر تعلق مثالا، هذه صورة واحدة، أن يقول لها في مجلس واحد أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. شوف، كرر إيش؟ الطلاق ثلاث مرات، كرر الألفاظ. الأمر الأول لفظ المجموع، الطلاق لم يأتي به إلا مرة واحدة، لكن أكده بلفظ الثلاث أو البتة أو نحوها من الألفاظ. واضح الكلام؟ طيب، هذا الطلاق المجموع كثير من أهل العلم وهو الجمهور يرون أنه يقع ثلاثا، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث الباب، حديث أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وفي رواية طلقها ثلاثا. قالوا فظاهر اللفظ أنه طلقها في مجلس واحد، أليس كذلك؟ طلقها ثلاثا، طالق طالق طالق، معي؟ طيب، أجيب عن هذا الاستدلال، ومثل حديث ركانة بن عبد يزيد وغير ذلك. أجيب عن هذا اللفظ أو هذا الاستدلال بأن حديث أو طلاق أبي عمرو أو أبي عمر بن حفص رضي الله عنه لأبي عمرو بن حفص رضي الله عنه لزوجة فاطمة بنت قيس، أنه محمول على الطلقة الثالثة اللي هي الصورة الأولى، النوع الأول، وهو أن يكون طلقها ثم راجعها ثم طلقها. قالوا: ويدل على ذلك أنه جاء في رواية في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت بعث لها بتطليقة كانت بقيت لها. إذن بعث لها بتطليقة كانت بقيت لها، هذا نص صريح أنه كان طلقها تطليقتين ثم جاء بالثالثة بعد ذلك فهي باقية لها. فهذا الحديث يدل على أنه لم يكن مطلقا لها في مجلس واحد، ولم يكن الظن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا ثلاثا في مجلس واحد، وقد نهى وقد جاءت النصوص في النهي عنه، في النهي عن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. طيب هذه المسألة الأولى وهي عرفناها، وهي ماذا؟ قضية أن الطلاق الثلاث المجموع له ثلاث، له صورة، له قلنا صورتين، أو له أنه نوعان والنوع الثاني له صورتان. طيب وعرفنا أن الطلاق الثلاث بالصورة بالنوع الثاني منهي عنه، ويسمى طلاق البدعة باعتبار ماذا؟ العدد، باعتبار العدد. المسألة الأخيرة نقف عندها، هل يقع الطلاق المجموع أو الطلاق الثلاث المنهي عنه أم لا يقع؟ ما هي صور الطلاق الثلاث؟ صورتان أليس كذلك؟ الطلاق الثلاث منهي عنه، الصورة الأولى أن يكون مجموعا، شيخ عبد الرحمن، أن يكون مجموعا بلفظ واحد، وين الشيخ فيصل؟ أن يكون مجموعا في لفظ واحد، مثاله أحسد. الصورة الثانية أن يكون في مجلس واحد، أو بعبارة أخرى نقول بدون فيئة أو رجعة بين الطلاقات، بدون رجعة. إذا عرفت الصورتين، تفريق الصورتين مهم لأني سأذكر لكم ترجيحا بعد قليل. اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق الثلاث بدون رجعة بينها، سواء في بلفظ مجموع واحد أو لفظ مفرق، على ثلاثة أقوال. القول الأول قول جماهير أهل العلم أنه يقع، والقول الثاني أنه لا يقع بصورتيه، واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو قول كثير من السلف رضوان الله عليهم. المسألة هذه قول كثير من السلف، استدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من عهد عمر الثلاث يقع واحدة، فقال عمر لما رأى كثرة الناس في هذا لو أمضيناه عليهم ثلاثا، فأمضاه عمر ثلاثا. فقال الذي كان في عهد الصحابة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أن الثلاث واحدة، إذن لا يقع الثلاث بصورته. القول الثالث انتبه هنا معي، وهذا الذي عليه اختيار المشايخ عندنا، وهو الذي يحمل عليه، يحملون عليه خلاف السلف، وهو اختيار الشيخ بن باز والمفتي الآن، وهو الذي عليه الفتوى، أنه يفرق بين صورتي الطلاق البدعي. فإن كان مجموعا بلفظ واحد فإنه لا يقع إلا واحدة بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأما إن كان مفرقا بأكثر من لفظ فإنه يقع ثلاثا. إن نوى يعني لو قال الرجل لامرأته أنت طالق وقصد بذلك الثلاث يقع ثلاثا. طبعا الفقهاء يفرقون بين ثنتين، بين قوله أنت طالق وبين قوله أنت طالق. إن قال أنت طالق فإنها ثلاث ما لم ينوي واحدة، وإن قال أنت طالق فواحدة ما لم ينوي ثلاثا. الفائدة إذا قال ما لم ينوي فتحمل على الواحدة أو الثلاثة، طبعا هي صيغ ذكرها الفقهاء في كتب في محلها، لابد له أن تكون له نية. نعم، على قول الجمهور تقع ثلاثا عندهم، أن الطلاق المجموع لا يقبل تأويلا، لو قال نيتي واحدة ثلاث، لكن على القول الثاني والثالث أنت طالق بالثلاث واحدة، نوى ثلاث ولا نوى عشر أو مئة واحدة، لأنه لم يكرر لفظ الطلاق. طيب إذن عرفنا فقط، هنا أتيت بسرعة ولم أريد أن أخوض الأدلة لكثرة الأدلة وطول المسألة جدا، لكن نعرف الخلاف المسألة، لأني أعرف أن بعض الخاصة لا يضبط الخلاف فيظن أن الصورتين حكمهما واحد، ناهيك عن كثير من طلبة. طيب نعم، إذن هنا عرفنا المسألة الأولى في فقه هذا الحديث وهو قول طلقها ثلاثا. المسألة الثانية قول فاطمة رضي الله عنها طلقها وهو غائب، وهو غائب، وهذه المسألة نستنبط منها حكما وهو أن طلاق الغائب واقع بإجماع أهل العلم، واقع، يقع طلاق الغائب بإجماع أهل العلم لا خلاف، وليس من شرط الطلاق المواجهة به، بل يجوز الطلاق، طلاق الغائب. طيب، وذكرت لكم قبل قليل أن طلاق الغائب إذن أيضا ذكر في مسألة ذكرتها في الحديث الذي قبله، في من حيث الزمن، أما من حيث العدد ففيها بدعة ولا ما في بدعة؟ فيها بدعة، فيها بدعة، من حيث العدد لا، ما يجوز لك أن تطلق ثلاث، واحدة، الذي يقول امرأتي أنت طالق، أنت طالق مرتين أو ثلاثا أنت آثم، لكن يقع، يقع، الذي لا يقع أنت طالق بالثلاث، ذكرت لكم إياها قبل قليل. طيب، قال فسخطته أي لم ترضى، فقال والله ما لك لنا من شيء. نعم، من من من مما استدل به بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث على عدم وجوب النفقة للمرأة البائن، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا إن المرأة البائن، نقصد بالبائن البينونة الكبرى بالطلاق في عدتها طبعا، تجب لها النفقة لأنها مثل المرأة الرجعية المطلقة الطلقة الأولى والثانية. شوف معي، المرأة إذا كانت رجعية يعني في الطلقة الأولى والثانية، فبإجماع أهل العلم يجب على زوجها نفقتها في أثناء عدتها، هذه الصورة. الصورة الثانية، إذا انتهت العدة سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، بائن يعني ثلاث بعد الثالثة، رجعيا الأولى والثانية، إذا انتهت عدتها فبإجماع أهل العلم لا نفقة. انظر الخلاف كله في صورة واحدة، في المطلقة البائن التي طلقت ثلاثا ليس له أن يراجعها لكنها لها العدة، هذه المرأة تشبه الرجعية من حيث وجوب ثلاث حيض عليها، ثلاث قروء في عدتها، وتشبه المفسوخة، المفسوخة لا عدة لها، وتشبه المفسوخة لأن لا رجعة فيها، ففيها شبه بين النوعين، ولذلك وقع الاختلاف. الجمهور إلا أبا حنيفة كلهم يقول المطلقة الباء لا نفقة لها لنص الحديث، لا نفقة لها، ما تعطى نفقة لنص الحديث، لأن النفقة عندهم القاعدة الفقهية أن النفقة في مقابل التمكين أو القدرة عليه، أو القدرة على التمكين، هنا ما يجوز أن تمكن المرأة زوجها لأنها بائن، ما يجوز، حرام، خلاص هي ليست، هي أجنبية عنها الآن، بل تحتجب عنه، تحتجب عنه لما طلقها الثالثة، لكن بعد الأولى والثانية هي زوجته، لو مات ورثته هنا لا ترثه، فذلك يقول لا نفقة لها. طيب انظر، أما السكنى فهذا الحديث أيضا دل على أن السكنى لا تجب، وهذا من مفاريد مذهب الإمام أحمد، فإنهم قالوا إن السكنى لا تجب للمطلقة البائن، يجوز لها أن لا تسكن، لا يجب لها لا نفقة ولا سكنى. وقال الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أن السكنى تجب للمرأة البائن لوجود الشبه بينها وبين الرجعية من حيث لزوم ثلاث قروء، فتلزمها السكنى، فتلزمها السكنى. والصحيح أن الأضبط من حيث الأصول إما الحنفية أو الحنابلة، لأن السكنى نوع من أنواع النفقة كما سيأتي معنا، النفقة أربعة أشياء، هذه أحد صورها، فالتفريق بين النفقة والسكنى غير منضبط، والنص الحديث صريح أنه لا نفقة ولا سكنى كما في رواية مسلم، وهذا هو الصحيح. وبناء على ذلك، إذ لم يجب لها السكنى، هل يجوز للمرأة البائن أن تخرج من بيت زوجها؟ البائن المطلقة ثلاث، هل يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها؟ طبعا كان زوجها، الحين ليس بزوجها، هل يجوز لها أن تخرج؟ نعم، بإذنه، بدون إذنه هي حرة، هي حرة تخرج، لا نفقة لها ولا سكنى. المرأة الرجعية التي طلقت الطلقة الأولى أو الثانية، هل يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟ لا يجوز، إن أذن لها قال اذهبي لأهلك، أذن لها خلاص، لكن يجب عليه نفقتها وسكناها مدة العدة ما طبعا ما لم تكن حاملا، الحامل يجب لها النفقة وإن كانت بائنا لا شك. نعم، من فقه هذا الحديث أيضا أو قبل فقه هذا الحديث، ما بقي إلا مسألة سهلة جدا، الجمهور ماذا فعلوا؟ أنا أريد أنا يهمني حقيقة في الدرس أن نعرف كيف أن الفقهاء وجهوا الأحاديث، ما هو وجه الاستدلال سواء بدلائل الألفاظ أو بالصرف عن ظواهرها لأسباب، وهذا هو فقه الحديث حقيقة. الجمهور لما قالوا إنه يجب لها النفقة ولا يجب لها السكنى، ماذا وجهوا الحديث مع أنه سلم قال ولا سكنى ما يجب لها السكنى، بماذا وجهوا الحديث؟ وأنها ذهبت خرجت لبيت أم شريك أو ابن أم مكتوم. قالوا وجهوه بتوجيهين، التوجيه الأول ما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال إنها رضي الله عنها كانت امرأة لسنة فاستطالت على أحمائها، استطالت على أحمالها يعني قرابات، احنا قلنا الأحماء هم القرابات، فاستطالت على أحمائها، فمن أجل ذلك لما استطالت أخطأت عليهم، فلذلك أخرجت من السكنة من باب أنها يعني المقصود الإكرام، فلما استطالت عليهم لم تعطى. وبعضهم قال لا، لأنه جاء في صحيح مسلم رواية أنها قالت أخاف على نفسي، فالبيت الذي كانت فيه ساكنة تخاف على نفسها، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج منه إلى بيت أم شريك أو ابن أم مكتوم. من فقه هذا الحديث من غير ما يتعلق في الباب أن المرأة، أيضا قلت قبل قليل أن المرأة المعتدة البائن يجوز لها أن تأخذ بيت زوجها، وذكرت قبل قليل تكلمنا عن قضية هل المرأة يجوز لها أن تنظر للرجال، بعضهم استدل بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تنظر للرجال لأنها جلست في بيت أم مكتوم، فيجوز لها أن تنظر للرجل الأعمى وغيره، وضعفوا حديث أعمويتان أنتما، والأقرب كما قررت لكم قبل من حيث النظر أن المرأة ما ينظر إليه ثلاث درجات، تكلمنا عنه في نظر المرأة ما الذي يجوز لها أن تنظر للرجل وما الذي لا يجوز لها أن تنظر منه، وهذا الحديث غير دال، وإنما قال في بيته، اعتدي عنده في بيته، قد يكون عند ابن أم مكتوم أكثر من بيت فيكون داران ملتصقان، فالمقصود خدمته وأن يكون آمن لها باعتبار أنه ابن عمها، أو باعتبار أنه كان قريبا لها كما نقل بعض الشراح ولا أعرف ما هو أصله، أنه كان بينهما رضاع وأمر يجعلها من محارمه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب العدة. وعن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو سنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب العدد، والمراد بالعدد هي الأزمان التي تمكثها المرأة معتدة ممتنعة من أشياء مخصوصة جاء الشرع بمنعها منه. والعدد قد يكون بسبب الفرقة بالطلاق، وقد يكون بسبب الفرقة بالفسوخ، وقد يكون بسبب الوفاة، وفي كل واحد من هذه الثلاثة أشياء أحكامها الخاصة بها، فتختلف من حيث العدد وتختلف من حيث الأحكام والممنوعات، وتجتمع جميعا في امتناعها من التزويج. في جميع العدد تكون معتدة أي ممنوعة في هذا الزمان من التزوج، ويرخص لها في بعضها في أشياء وتمنع في أشياء أخرى مثل الخطبة ومثل أمور الإحداد وما يتعلق به. والعدة يختلف عددها، فقد تكون حيضة، قد تكون شهرا، وقد تكون ثلاث حيض، وقد تكون ثلاثة أشهر، وقد تكون أربع سنين عند بعض أهل العلم في المفقود، وقد تكون أكثر من ذلك، وقد تكون أربعة أشهر وعشرة أيام في الحامل، وغير ذلك مما هو مفصل في محله. أول حديث ذكر المصنف حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة، قال وهو في بني عامر بن لؤي. قوله وهو في بني عامر بن لؤي يقولون أي أنه منهم صليبة، وهذا قول بعضهم، وقيل بل هو منهم حلفا، وقيل هو منهم ولاء، فيهم تحتمل الثلاثة، وكلها ذكرها المترجمون له رضي الله عنه. وكان ممن شهد بدرا رضي الله عنه، فتوفي عنها أي عن سبيعة رضي الله عنها في حجة الوداع، وكانت وفاته في مكة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البائس سعد بن خولة، تذكرون لما تكلمنا في باب الوصايا، فكانت وفاته في مكة رضي الله عنه، وهي حامل فلم تنشب أو وضعت حملها بعد وفاته، لم تنشب أي لم يطل بقاؤها. وقد اختلفت الروايات في مقدار ما مكثت رضي الله عنها اختلافا بينا، وأقل ما جاء أنها مكثت بعده 15 يوما، وقيل إنها مكثت 40، وقيل شهر، وقيل 4 أشهر، وقيل أقل من ذلك، ولكن على العموم أنها لم يطل مكثها، بل مكثت أقل من 4 أشهر و10. قال فلما تعلت من نفاسها أي انتهت من نفاسها، تجملت للخطاب بأن فعلت ما يفعل ما كان ممنوعا للمحدة، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد دار، فقال لها ما لأراك متجملة لعلك ترجين النكاح، ما أنت والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. هنا أبو السنابل رضي الله عنه لم يكن من قومها، وإنما دخل عليها، دخوله كان خاطبا، دخوله رضي الله عنه إليها كان خاطبا يريد أن يخطبها، واختلف في سبب دخوله بحسب الروايات التي نقلت، فجاء أنه قد خطبها وتزوجها وأنجب منها ابنه السنابل ابن أبي السنابل، وجاء أنه خطبها وكان كهلا وكان معه شاب، ففضلت الشاب عليه فقال هذه المقولة. فعلى الرواية الثانية إن صحت، وكلاهما لا أعرف صحتها تحتاج إلى مراجعة، فعلى القول الثاني أخذ بعض الشراح أنه يستحب للفقيه إذا كانت له مصلحة في أمر أن لا يفتي فيه، ذكر بعض الشراح قال إن الفقيه أو المفتي إذا كانت له مصلحة وغرض شخصي في أمر فإنه لا يفتي فيه، مثل ما قالوا إن القاضي لا يقضي بعلمه أو ما كان له فيه مصلحة فلا يقضي لفروعه ولا لأصوله ولا لأمر يجلب لنفسه فيه منفعة، فكذلك المفتي، واستدلوا بقصة أبي السنابل. وإن كان الخبر الأول وهو الأرجى في الصحابة رضوان الله عليهم أنه إنما أخبرها من باب الورع والاحتياط أنه لا يكون الزواج الآن وإنما يكون بعد 4 أشهر و10. وقوله رضي الله عنه والله ما أنت بناكح، هنا والله لا يلزم منها كفارة اليمين، لأن الحلف على غلبة الظن لا يلزم منها اليمين، سواء على أمر ماض مثل ما قضى عمر مثل ما حلف يمين والله لقد نافق، أو على أمر مستقبل مما يظنه صوابا لنفسه، فلا يلزم من كفارة اليمين بخلاف ما كان من باب العزم. فقالت سبيعة رضي الله عنها فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، المراد بحين أمسيت يطلق في لسان العرب حين أمسيت أي بعد الزوال، فكل ما كان بعد الظهر يسمى مساء، ولذلك يقول الإمام أحمد أهل مكة يقولون قبل الظهر قبل الزوال كيف أصبحت، فإذا زالت الشمس وأذن الظهر قالوا كيف أمسيت، ولذلك قول الصحابة في لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج رمينا بعدما أمسينا ليس في الليل وإنما المراد بعد الزوال. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. هذا الحديث يدلنا على مسألتين، المسألة الأولى أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد بوضع الحمل سواء كان أقل من 4 أشهر و10 أو أكثر، خلافا لما جاء عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم حينما قالوا تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت لأقل من 4 أشهر و10 تنتظر حتى تمكث 4 أشهر و10 مثل ما ظن أبو السنابل رضي الله عنه، وإن وضعت بعد ذلك فإنها تعتد بالحمل، ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح بأنها تعتد بذلك، ومثله المعتدة من الطلاق، فإن المعتدة من الطلاق تعتد بوضع حملها طال أمده أو قصر، ولا تعتد بالأقراء ولا بالشهور إذا علمت أنها حامل. هذه المسألة. المسألة الثانية، هذا الحديث يدل على أن وضع على أن انتهاء العدة بوضع الحمل لا بانتهاء النفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأني قد حللت حين وضعت حملي، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فجعل العبرة بوضع الحمل لا بالنفاس. ولذلك يقول ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن لا يقربها زوجها أو لا يقربها زوجها حتى تطهر، لأنها ممنوعة من الوقاع، بخلاف المعتدة من القروء، فإن المعتدة من القروء الصحيح من قول أهل العلم أنها لا تخرج من عدتها حتى تغتسل، ليس حتى تطهر، بل حتى تطهر وتغتسل. فلو تزوجها رجل بعد طهرها من قرئها الثالث وقبل اغتسالها، فنحكم بأن هذا العقد باطل، يجب إعادته بعد اغتسالها، يجب بعد الاغتسال. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذه الآية في إحدى الوطئين، فإن النكاح في كتاب الله يحتمل معنيين: نكاح الوطء والنكاح العقد، فهو بأحد النكاحين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدأت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الحميم القرابة. نعم، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الإحداد، والمراد بالإحداد هو ما تمتنع منه المرأة، وهي أربعة أشياء نذكرها إن شاء الله بعد ما نذكر حديث أم عطية في نهاية الباب. المرأة التي تعتد، إن كانت المرأة في طلاق رجعي، إذا كانت المرأة في طلاق رجعي، يعني الطلقة الأولى والثانية، فبإجماع أهل العلم أنها لا تحد، بل السنة لها والأفضل أن تتجمل، لعل الله عز وجل أن يعني يجعل الزوج يفي إليها ويرجع إليها. هذه الحالة الأولى، إذا المطلقة في طلاق رجعي باتفاق أهل العلم أنها لا تحد، بل الأفضل أن كما قلنا قبل قليل أن تتجمل. الحالة الثانية أن تكون معتد، أن تكون معتدة من وفاة، فنقل إجماع، نقل إجماع على أنها تحد، ولكن نقل الإمام أحمد عن اثنين من السلف وهما الحسن والشعبي أنهما قالا: لا نعلم الإحداد. يقول الإمام أحمد، انظر كيف يعني كلمة جميلة، يقول: وهما يعني الحسن والشعبي إماما الفقه عند أهل العراق، ولكن خفيت عليهم السنة، هما جليلان في علمهما وفي قدرهما وفي زمانهما وإليهما يرجع العلم، ومع ذلك خفيت عليهم السنة، فيه حديثان ثلاثة أحاديث الإحداد. ولذلك ما من امرئ إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يؤخذ، هو الذي كلامه يقبل وجها واحدا، فكل امرئ يعرض كلامه على الكتاب والسنة إن قبل وإلا فلا. وهما إمامان عظيمان مقدمان خفيت عليهم السنة، خفي عليهم ثلاثة أحاديث الباب، ولا وإلا فالإجماع بعد ذلك منعقد على أن الإحداد واجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها. الأمر الثالث، إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا، فهل تحد أم لا؟ جماهير أهل العلم هو الصحيح أنها لا تحد، خلافا لبعض الفقهاء أظن عند الحنفية وغير نسيت الآن، فإنهم قالوا تحد، والصحيح أنها لا تحد. طيب، المرأة التي تحد، نقول إحداد المرأة للوفاة على نوعين: إحدادها على زوجها وإحدادها على غير زوجها، إحدادها على زوجها وإحدادها على غير زوجها. أما إحدادها على زوجها فإنه واجب كما ذكرت لكم قبل قليل، وأما إحدادها على غير زوجها فجائز، لكن بشرط. شوف الفرق الأول أنه جائز، هناك واجب وهنا جائز. الفرق الثاني أنه لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام، والحديث لحديث أم حبيبة الذي سأذكره بعد قليل. يقول الشيخ عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توفي حميم لأم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي توفي هو أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها. صفرة جاء في بعض الروايات تفسير، وهو طيب فيه صفرة، فأخذت هذا الطيب فمسحته بذراعيها فطيبت به، وقالت يعني مسحت هكذا وفي يديها، وقالت إنما أصنع هذا، وفي رواية وليس لي حاجة إلى الطيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نهين عن الزينة بعد وفاته، ولذلك قصصنا شعورهن كأمثال الجمة. فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. في هذا الجملة في هذا الحديث من الفقه مسائل نأخذها على سبيل الإجمال. الأمر الأول وجوب الإحداد على الزوج، وهذا إجماع محكي بعد الخلاف المتقدم الشاذ الغير مقبول على جلالة القدر من خالف لورود النص به، الوجوب أنه يجب الإحداد. طبعا هنا مسألة أصولية محل إشكال، أن الأمر بعد النهي لا يدل على الوجوب، فكيف حكمنا بالوجوب؟ نقول للأحاديث الأخرى التي دلت والإجماع المنعقد كما ذكر ذلك ابن عبد البر. طيب المسألة الثانية أن الإحداد على غير الزوج بعد الوفاة يجوز ثلاثة أيام ولا يجوز الزيادة عليه، لا يجوز الزيادة على ثلاثة، فلا يجوز للمرأة أن تمتنع من الخروج أو تمتنع من الطيب أو تمتنع من الزينة أو تمتنع من الخطاب لأجل وفاة غير زوجها، ما يجوز. ولذلك أم حبيبة رضي الله عنها لما مات أبوها مع أنه حميم لها من أحب الناس إليها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قاتل الرسول اللهم متعني بأبي وأخي، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذه آجال مقضية، تحب أباها وأخاها معاوية رضي الله عنه، فمن محبتها لأبيها قالت هذا الدعاء، ومع ذلك جاءت بالطيب فتطيبت. فلا يجوز لامرأة أن تحد فوق ثلاثة أيام على غير زوج. أخذ بعض أهل العلم من مشايخنا أن من هذا الحديث استدل على أنه يجوز الجلوس للعزاء في البيوت ثلاثة أيام، وهذا يأخذ المشايخ عندنا بهذا الحديث استدلال من المشايخ الكبار، لا أعني أحد المشايخ وإنما من كبارهم، وهذا استدلال الشيخ عليه رحمه الله الشيخ عبد العزيز، يستدل بهذا الحديث على أن العزاء يجوز ثلاثة أيام، لأنه قال لأن في نوع إحداد، منع من الخروج من البيت وجلوس ولزوم للبيت الرجل وأهل الميت، ففيه نوع إحداد، فلذلك يرى أنه يجوز ثلاثة أيام للعزاء في البيت استدلالا ب يعني مفهوم هذا الحديث الشيخ. مما يستدل به بهذا الحديث أيضا عليه يستدل بهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن غير المسلمة لا تحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فغير المؤمنة مثل الذمية لا تحد. نقول هذا غير صحيح، المقصود من هذا الحديث الأجر على الإحداد، وأما الذمية فإنها تحد لأنه لمصلحة الزوج. نأخذ حديث ولا خلاص؟ كم بقي الحديث طويل معطية وأم سلمة شبيهه ما يمدي، إن فيه فقه كثير جدا، نرجع للدرس القادم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء سؤال واحد قبل يتعلق بالدرس، في شيء يتعلق أو واضح درس اليوم؟ هو الطلاق مشكلة شوي، اثنان أجل خلاص أبشر على خشم. لا الحلف الطلاق هذه مسألة ثانية بعيد عن موضوعنا، ليس له تعلق موضوعنا. سم لا، لأنه أول شيء ممنوع، جاءنا تعميمان لأئمة المساجد في المملكة كلها، واحد في حياة الشيخ مباز والثاني الآن في حياة المفتي، يمنع، وقع عليه كل إمام في المملكة، يمنع أن الأئمة أو أنهم يفتون في مسائل الطلاق. والسلف رضوان الله عليهم منذ الزمان الأول كانوا يجعلون أناسا مختصين بالطلاق، فقد جاء عند صاحب التاريخ أبي خيثمة أنه كان أهل المدينة إذا جاء الطلاق وجهوا السؤال إلى سعيد بن المسيب، فكان هو الذي يفتي في الطلاق، لم يكن يفتي في المدينة إلا هو رضي الله عنه رحمه. ولأن باب الطلاق من أخطر الأبواب يترتب عليه إباحة فروج، وإذا حكمت لامرئ بأن هذه زوجته وهو نكاح باطل فيها حدود زنا، وهو من أخطر الأمور. ولدقة هذه المسائل من جهتين، من جهة قوة الخلاف في بعض المسائل ومن جهة تحقيق المناط فيها، إذ على سبيل المثال لو قلنا أن الغضب ثلاث درجات، درجة مجمع على وقوع الطلاق فيه، ودرجة مجمع على عدم وقوع الطلاق فيه، ودرجة وسط بينهما، تمييز هذه الدرجة من أشكل المسائل، ولذلك لما يقع الإشكال فيها واضح وبين، واضح وبين، فلذلك أحيل تحديد الطلاق ومسائل الطلاق إلى المفتي أو المحاكم الضمان والأنكحة الموجودة المختصة لضبط هذا الباب لخطورته، ترتب عليه يعني إباحة فروج ونسب أبناء وإباحة مسائل خطيرة جدا، ولذلك هذا لأنه له تعلق خطير بالناس ومتعدي الواجب ضبطه طريقة السلف من الزمان الأول. السلف كانوا يجعلون لباب الطلاق خاص مثل ما قلت لك عن سعيد المسيب وللحج، فقد جاء أن خلفاء بني أمية كانوا يقول لا يفتي في الحج إلا عطاء، فلما مات قال لا يفتي إلا بن جريج، بعض الأبواب لا يفتي بها أي أحد. السلام عليكم.